الألقاب لا عبرة بها يقوى عليها كل غر، العبرة بالحجج والبراهين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الحجج، البراهين، الأدلة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال أئمة الإسلام، هذا الذي يمتلكه أهل السنة. أما الألقاب المنفرة فشنشنة نعرفها من أخزم، هذا حال المفلسين. قبل أيام خرجوا إلى الشوارع والأزقة مساكين، وذهبوا إلى بعض البنايات يرفعون ألواحا لا للمداخل، أفلسوا من العلم، وأفلسوا من الحجاج، وأفلسوا من محبة عموم أهل الإسلام. نفرهم الأبناء، ونفرتهم النساء، ونفرهم العجائز، وعلموا أنهم طلاب كراسي وطلاب سلطة، وأدركوا أنهم مغرمون بالدماء والفتن. ظهرت دعوة أهل السنة بنصاعتها وبنقائها، فاشتط غضب هؤلاء، قل موتوا بغيظكم، بإشباع الواو، موتوا، لا بد أن تشبع الواو، لأن هؤلاء قد أفلسوا. أمرهم مضحك في غاية الضحك. هذا من عاد سنة رسول الله يصير مهوسا. هل رأيتم صاحب سنة يرفع لوحة؟ لا. هل رأيت صاحب سنة في الميادين؟ لا. هل رأيت صاحب سنة ينوح نياح الثكالى في الإذاعات؟ لا. هذا ميادين الخير في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا ميادين الدعوة إلى الله جل في علاه الذي يمتلكه السلفيون، وكان سببا في محبة الناس لدعوتهم أنهم لا يدعون إلى أشخاصهم، لا، ولا يدعون إلى أحزابهم، لا، ولا يدعون إلى المناصب ويقيمون حروبا مع الحكام، لا، لا يطمعون في الأموال ولا في بيت أموال المسلمين، لا، إنما يطمعون في هداية الخلق وأن يرجعوا بأمتهم إلى العقيدة الصحيحة، وأن يبنيوا للمسلمين ما قد أعماه أهل الباطل وما قد أضلوا من أهل الإسلام. لذلك اشتط غضب هؤلاء وازداد حنقهم وأعلنوا الإفلاس في هذه الساحات، فرجعوا بخفي حنين، بل لم يرجعوا ولو بخف حنين. لذلك يا معشر أهل السنة لا تنتصرون بكثرة ولا تنتصرون بقوة وعتاد، إنما تنتصرون بتمسككم بهذا الدين، وأن لا تساوموا بعقيدتكم ولا بدعوتكم ولا بمنهجكم، إنما تسيرون وفق ما تسير بكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تطيعوه تهتدون.